بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء، لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. أهلا فضيلة الشيخ. قراءة القرآن من الابن كل طاعة مطلوب منك شيئا فرضا، إن زدت ذهبه لمن تشاء، إن زدت عما فرض فهب لمن تشاء ولو أجنبي، لأنني ما وهبش الخير لواحد إلا إذا كان له تأثير في حياتي. عمر شفت واحد يقرأ الفاتحة أو يروح يزور قبر واحد هو اللي علمه شرب الخمر؟ لم يحدث. إنما واحد خد بإيده يصلي قال له حاجة كويسة، يبقى مش هيفتكره إلا مين؟ قال له إذا كان بعمل إيه؟ صالح، عمل خير. صالح. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، هل يشعر الميت بالأحياء من حوله؟ هذا سؤال ما كان يصح أن يسأل بعد أن أمرنا أن نذهب إلى القبور ونقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم اللاحقون. ولو لم يكن لهم سماع لكانت تكلفنا بأننا نسلم عليهم عبس، ما كان لنا أن نكلفهم. نعم نعم. إذا كان الكفرة النبي كلمهم في بدر، مش قال كده؟ يا عتبة يا شيبة، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فعمر يقول له يا رسول، أتكلمهم وقد جيفوا؟ ده بقى أجيب. فقال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يتكلمون. فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يدفع من زكاته إلى ابنته المتزوجة من رجل فقير؟ مش كلمة فقيرة دي بالنسبة للزوج، لأن نفقتها على الزوج يبقى الفقر أو عدم للزوج، إنما هي ما لهاش علاقة بالموضوع. نعم، هي تزوجت من رجل فقير غير قادر. غير قادر يديله زكاة، إنما لو بنته عرفت إنه يديله من الزكاة سترفضه. ليه؟ لأنه ما يديلهاش من حق الفقراء، وهو عنده 97.5% ويديها من 2.5%. طب هل يجوز ان يعطيها وما يقولش انه من الزكاة؟ يخفي عنها هو من الزكاة ولا مش من الزكاة؟ هو من الزكاة. يعني لا، ما ينفعش يا سيدي، ما ينفعش، لان بنته لو فقيرة نفقتها عليه. فقول لي، قول لي اي واحدة كده تنفع من ابوها بيديها من الزكاة زي الفقيرة، تبقى ابوه تهدي. نعم، انما هو يدي جزء فقير يدي. ويصرح او لا يصرح؟ يصرح او لا يصرح؟ ايوه نعم، يديله فقير هو، لان اصل نفقة المرأة مطلوبة من زوجها وزوجها فقير، يبقى يديله واعتباره فقير. انما هي لو عرفت ان هو بيديها من الزكاة سترفضها وتضربها. سترفض تاخدش. فضيلة الشيخ، ما هو اقل عدد تصح به صلاة الجمعة؟ وما زاد عن وعلى اي مذهب؟ ما زاد عن الاثنين جماعة، لأن إما العدد وإما مفرد وإما مسنة وإما جمع، يبقى ثلاثة، اثنين غير الإمام. كل هذا عند أبو حنيفة، لكن عند الشافعي يشترط أن يكون عدد 40. نعم، إنما القياس مع أبي حنيفة والأرجح أبو حنيفة. أبو حنيفة نعم. هل يجوز لإمام المسجد أن يفتح الراديو في المسجد؟ إمام المسجد، أيوة، هل يجوز له أن يفتح راديو في المسجد لسماع خطبة الجمعة؟ أو أنا خطبة الجمعة ليست شرطا في صحة الصلاة. أنت تبقى برا وتروح بعد ما يخلص خطبة وتصلي. نعم نعم، إنما ما تنفعش على أنها خطبة جمعة، لازم خطبة الجمعة محس كده. نعم. في هذا أيضا فضيلة الشيخ، لو أن رجل تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر نعم على نفقته الخاصة، نعم أيوة، فهل هذا جائز؟ أيوة، ولا في شيء. احنا النبي بقى قبره في المسجد، والأزهر موجود وقبور الأولياء كلها في المساجد، التنطع ده سيبنا منه. جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلين به ازاي، يقول لك لعن الله من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. نعم، مش ده الدليل بتاعه؟ قل له انتم اغبياء في الاستشهاد، ما هو القبر؟ ايه القبر؟ عرف لي القبر هو ايه؟ ما هو القبر؟ هو المكان الذي اللي فيه جثة الراجل الذي هل هذا اتخذ قبرا؟ اتخذ مسجدا ولا معمول عليه صور اسم حتى بيسموه ايه؟ بيسموه ايه؟ ضريح. ها؟ ضريح. لا ده الاسم الضريح، انما يسموه ايه هم الاسم بتاعه ايه؟ شيء لا يتعدى ابدا عن الدفن، ما نعملش فيه مقصورة. نعم. معنى مقصورة يعني ايه؟ مقصورة على الدفن لا تتعداه لاي حدث. فمن اين جاء اتخاذ القبر صلاة مصلى؟ اغبياء يا اخي. نعم. نقول لهم بقى روحوا اهدموا القبر في بتاع النبي، فان قيل خصوصية للنبي نقول له لا، ابو بكر مدفون فيها وعمر، ونصلي في الصفة والقبر امامنا، ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا، ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا، ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا. اذا القبرية لا دخل لها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم، مش هنستدل عليهم وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ولم ينكرها الله. نعم. هل يجوز للمسلم ان يقرأ في كتب غير المسلمين؟ لا، قال رسول الله لسيدنا عمر وقد رآه ماسك بصحيفة من التوراة: أتتوهكون وأنا بينكم؟ والله لو أن موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك قال لك ما تقراش لهم، لأنهم إما أن يقولوا صدق فتتهمهم وتكذبهم، وإما أن يقولوا كذب فتصدقهم. أنا جيت مهيمن على الدين خلاص، ومهيمنا عليه. نعم. ماذا لو اضطر مسلم؟ إنما إذا كان واحد عايز يقرأ عندهم عشان يبين التناقضات أهلا وسهلا. نعم. للعلم والدراسة. يعني لما قرينا احنا التوراة كانوا ياما قاموا قالوا إسحاق هو الشيء الذبيح مش إسماعيل، فردنا لهم لو أن إسحاق هو الذبيح لكانت طقوس الحج والفداء كلها في فلسطين، إنما هي هنا هي مع إسماعيل. خلاص. وعايزين تاخدوه الذبيح ليه؟ اقرأوا توراتكم في الإصحاح 23: قال الله يا إبراهيم اصعد بابنك الوحيد جبال المريا فقدمه قربانا لله. في الإصحاح 24 بعد: وقد ولد إسحاق وعند إسماعيل 14 سنة فمتى كان إسحاق وحيدا. نعم. يبقى قارينا عشان نطلع الكذب بتاعهم. إذن جائز للعلم والدراسة لا والبحث. للرد للدعبسة علشان تبين، لأن إذا كان ربنا بيقول فنسوا ما ذكروا به، هذه واحدة. أول تغيير أنه النسيان، يا أخي النسيان معذورين. وبعدين اللي موجود يكتمون ما أنزلنا، اللي ما نسيوش كتموه. طب واللي ما كتموش يحرفوه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهل اقتصروا على هذا؟ لا، ده جابوا كلام من عندهم وقالوا هو من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب ثم يقولون، يبقى كم تغيير؟ كذا تغيير. نعم. إخوة الإيمان في كل مكان في العالم الإسلامي، كان هذا اللقاء لقاء الإيمان مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. تعرضنا من خلاله إلى كثير من المشاكل، وقمنا بالرد من خلال فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي على العديد من الاستفسارات التي تطرح في شتى التعاملات وفي شتى المناسبات. نرجو أن نكون قد وفقنا إلى الرد على هذه الاستفسارات. وفقنا الله إياكم إلى خير المسلمين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.